سمعت. يقول السائل: ما الحكم في من يسب الدين وهل تجوز الصلاة خلفه وجزاكم الله خيرا؟ من يسب الدين كافر، ويسب الله ورسوله كافر، استتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز الصلاة خلفه، يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما سب الله ورسوله فهذا جبر أهل العلم يرون أنه يقتل ولا يستتاب، نسأل الله العافية. فالحاصل من سب الدين، سب الله، سب الرسول، كل هذا كفر وضلال، وكفر أكبر، نسأل الله العافية. أما كون استتاب أو استتاب فحله فمحل النظر يرجع إلى المحاكم الشرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.